بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 24 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد بدأنا في الكلام عن المحرمات في النكاح، وذكرنا أنها أنواع، فمنها ما يحرم بسبب النسب، ومنها ما يحرم بسبب السبب الذي هو الرضاع، ومنها ما يحرم بالمصاهرة، ومنها ما يحرم لأسباب عارضة بدأنا فيها. فأول ما بدأنا به تحريم الزانية حتى تتوب، سواء كان تحريمها أو حكم تحريمها يشمل الزاني الذي زنى بها أو غيره. والدليل الآية الكريمة، وذكرنا وجه الدلالة منها. والنوع الثاني من المحرمات لأسباب عارضة، قال المؤلف: تحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. فإذا السبب هنا هو الطلاق الثلاث، فإذا طلقها ثلاثة تطليقات بانت منه. طبعا مسألة الطلاق الثلاث وتأثيره وعدده ووقته لأهل العلم كلام فيه، وسيأتي إن شاء الله ذكره في كتاب أو كلام عن مسائل الطلاق، طلاق السنة وطلاق البدعة. فإذا افترضنا أنه طلقها طلاقا ثالثا ووقع طلاقه، افترضنا أنه طلقها طلقة بعد الطلقة وهو طلاق السنة، فنقول إنه تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. فتحريمها هنا مقيد بهذا السبب، ومقيد أيضا بأن تنكح زوجا غيره. والمراد طبعا، والدليل الآية الكريمة، قول الله تعالى: فلا تحل له، فإن طلقها يعني ثالثة، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح هنا ليس العقد، وإنما المراد به الوطء كما بيّنت السنة ذلك. فقد جاء في الحديث أن امرأة رفاعة لما أرادت أن ترجع إليه بعد أن طلقها ثلاثا وتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والحديث في الصحيح. فإذا نقول هي محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره، والمقصود بالنكاح هنا هو أن يدخل بها ويطأها. والثالث من المحرمات لأسباب عارضة المحرمة، فإنها محرمة يعني يحرم نكاحها ويحرم أيضا خطبتها حتى تحل من إحرامها، لحديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. والحديث رواه الجماعة للبخاري فهو في الصحيح. وإذن هي محرمة حتى تحل من إحرامها. النوع الرابع، قال: المسلمة على الكافر، وهذا باتفاق المسلمين، والآيات في هذا صريحة وواضحة. قال الله عز وجل: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. وقوله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فهذا دليل على أن المسلمة لا تكون تحت غير المسلم، لا تكون تحت الكافر ولا تحل له أبدا. والسبب هنا الكفر بالنسبة، السبب العارض هنا المانع هنا من النكاح هو كفر هذا الرجل. الخامس، قال: الكافرة غير الكتابية على المسلم، فهي محرمة على المسلم إذا كانت غير كتابية، يعني افترضنا أنها مجوسية أو بوذية أو غيرها من الديانات. والدليل الآية الكريمة، قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقوله عز وجل: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ويباح نكاح حرائر أهل الكتاب بالإجماع، لأن الله عز وجل قال في الآية الكريمة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. عفوا، الآية الكريمة، قول عز وجل في الآية التي بعدها، لما في الآية التي بعدها في سورة المائدة، قال: والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فالآية الكريمة دلت على ذكرت المحصنات من المؤمنات، ثم ذكرت المحصنات من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى. فإذا كانت عفيفة وإذا كانت حرة فإنه يجوز نكاحها، وهذا بإجماع المسلمين. وقال المؤلف: وهم اليهود والنصارى ومن دان بالتوراة والإنجيل. أما ما يتمسك بصحف إبراهيم والشيث والزبور فليسوا من أهل الكتاب، لا لقوله عز وجل أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، وأما المجوس فلا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم، وهذا في قول جمهور أهل العلم كما ذكر هنا في المؤلف نقله عن الشرح الذي هو شرح المقنع. ثم تكلم المؤلف عن مسألة أخرى وهي مسألة نكاح الحرة، نكاح الحر للأمة، يعني الإنسان الحر هل يجوز له أن يتزوج أمة، فهل يجوز له أم لا يجوز؟ فالآية الكريمة قول الله عز وجل ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض إلى آخر الآية. فالآية الكريمة جاء فيها قيد عدم الاستطاعة على الطول وهو المال، يعني أنه ما يقدر على ثمن أو مهر الحرة. فأهل العلم نصوا كما دلت الآية الكريمة على أنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمة يعني رقيقة إلا بشرطين. الشرط الأول كما دلت الآية الكريمة لا يقدر على مهر الحرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، فهذا لا يملك المال لينكح الحرة. والشرط الثاني كما في الآية الكريمة ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فبهذين الشرطين يجوز له أن ينكح أمة مسلمة، لأن الله عز وجل قال من فتياتكم المؤمنات، فلا يجوز للحر أن ينكح أمة إلا بهذين، أمة يعني يتزوجها، المقصود الزواج وليس المقصود ملك اليمين، لأن ملك اليمين لا ليس فيه تحديد سواء كان عدد أو شرط له أن يتملك ما شاء منهن. والمقصود من هنا من هذه المسألة هي أن يتزوجها زواجا، يعني ينكحها من سيدها إلى آخره، فلا يجوز له أن يتزوج إلا بهذين الشرطين. الشرط الأول ألا يقدر على ثمن الحرة ومهر الحرة، والأمر الثاني هو أن يخشى على نفسه العنت. ذكر المؤلف الآية الكريمة، قال المؤلف واشتراط العجز عن ثمن الأمة، اختاره جمع من أهل العلم إلى آخره. فالمقصود أن أهم شيء هو الشرطين المتقدمين. طبعا المعنى في تحريم نكاح الأمة هو حتى لا يكون ولدها رقيقا، لأن معلوم أن الولد يتبع أمه في مسألة الولاء والحرية. فيقول المؤلف ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية، يعني لو افترضنا طبعا المسألة ينشأ عنها أو الأمر المستقر أن يكون ولد هذه الأمة رقيقا، لكن المؤلف قال لا يكون حرا إلا باشتراط، يعني كأن اشترط هذا الزوج على الأمة وعلى سيدها، يقول الولد هو حر فنقول له شرطه، لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم، وقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. ثم ذكر المؤلف حالة أخرى يكون فيها ولد الأمة حرا، قال الغرر أو الغرور، يعني مقصود به الغش، يعني أن يخدع هذا الرجل فينكح هذه المرأة على أنها حرة فيتبين أنها أمة، فيكون هذا غررا وخداعا لهذا الرجل. فإذا حصل مثل هذا فنقول إنه يكون حرا، لأن هذا الرجل تزوج هذه المرأة على أنها حرة، ربما اشترط أنها حرة فخدع في ذلك وغشه من زوجه، فنقول إنه يبنى على اعتقاده وعلى ظنه وعلى زواجه بهذه الطريقة فيكون ولده حرا. وقال المؤلف يفديه بقيمته ولادته ويرجع به على من غره، قضى بذلك عمر وعلي بن عباس رضي الله عنهم. فنقول إن ولد الأمة إذا تزوجها الحر لا يكون حرا إلا في حالين: اشتراط حريته من الزوج أو من الرجل، أو أن يكون قد حصل الغرر والغش على هذا الرجل فتزوجها على أنها حرة وتبين خلاف ذلك أنها أمة، والله أعلم. انتهينا من الكلام أو من باب المحرمات في النكاح، انتقل إلى باب آخر وهو من أهم أبواب النكاح وهو باب الشروط في النكاح. قال المؤلف باب الشروط في النكاح: المعتبر منها، يعني الشرط المعتبر في النكاح، هو ما كان في صلب العقد واتفق عليه. فإذا بهذين القيدين، القيد الأول أن يكون في العقد، يعني لو افترضنا أن هذا الشرط وقع بعد العقد فلا تأثير له ولا إلزام به، الشرط المؤثر هو ما يكون في العقد وأيضا يتفقان عليه، فإذا اتفق عليه فيكون هنا ملزما سواء كان شرطا من قبل الرجل أو من قبل المرأة أو من قبل الأولياء أو ولي المرأة إلى آخره. فنقول الشرط المؤثر هو ما كان في صلب العقد وما اتفق عليه، لو افترضنا أنهما لم يتفق عليه فلا يكون شرطا ملزما، فلا بد من أن يكون بهذا القيد. قال في الإنصاف وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، فإن لم يقع الشرط إلا بعد لزوم العقد لم يلزم إلى آخره. ثم تكلم مؤلف وذكر أقسام الشروط فقال إنها قسمان، القسم الأول صحيح لازم للزوج، صحيح القسم الأول هو القسم الصحيح، ثم القسم الثاني هو الفاسد. فبدأ بالقسم الصحيح وهو الذي يلزم الزوج ليس له الرجوع عنه فكه. أمثلة على مسألة الشرط الصحيح، طبعا في كل زمن وكل وقت بحسبه، يعني مثل زيادة مهر أو أن لا يخرجها من دارها ولا ينقلها من بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يفرق بينها وبين أبويها أو أن ترضع ولدها، مثل الآن الشروط أن تكمل دراستها أو أن تعمل عمل معين كأن تكون موظفة أو أن تكون لها بلد معين أو أن تبقى في مكان معين. فهنا نقول الشرط صحيح وهو لازم للزوج، لازم للزوج لأنه كما قال المؤلف أن فيه قصدا صحيحا، وهذا مروي عن الصحابة رضي الله عنهم. وطبعا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فهذا يدل على عظم شأن الشروط في النكاح وأن الوفاء بها لازم، وأنه من أعظم الشروط التي تلزم مراعاتها ويلزم مراعاتها والقيام بها ثم الوفاء بها، هي الشروط التي كانت أو التي تحصل في النكاح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ويروى في السنة أو في الأحاديث أو في الآثار أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، لما تزوج شرط لها واشترطت فوافق على شرطها أن تبقى في بلدها وفي دارها، ثم أراد أن ينقلها فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه قال لها شرطها، يعني لها هذا الشرط الذي اشترطت، فقال هذا الرجل إذا يطلقننا، يعني ما دام أنها تملك أن تبقيني في هذه الدار فإذا هي تملك أن تطلقني. فقال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط، قال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط. فإذا نقول إن الشرط لازم كما دلت عليه السنة وكما روي عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن لو افترضنا أنها شرطت شرطا كما ذكر المؤلف، والمؤلف ذكره من أقسام الشروط الصحيحة، قال لو شرطت هي أن يطلق ضرتها، فهذا فيه خلاف في المذهب. يعني لو أن هذه المرأة عقد أو خطبها هذا الرجل فقالت في أن عقد شرطي أن يطلق ضرتي أو أن يطلق الزوجة الأولى، فهذا فيه خلاف، والمؤلف ذكره من الشروط الصحيحة التي تلزم الزوج، وقال لأنها لها قصدا صحيحا. لكن نقول الصحيح في المسألة أن هذا الشرط غير صحيح، وإن كان العقد صحيحا نقول هذا الشرط غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث نهى أن تشترط المرأة نكاح أختها أو نكاح ضرتها لتكفأ ما في إنائها، فهذا الشرط باطل وغير صحيح وإن كان النكاح صحيحا. لكن لو اشترطت أن لا يتزوج عليها فنقول نعم هذا شرط صحيح ولها قصد صحيح ولها نظر معتبر في هذا أن لا يتزوج عليها حتى لا تأتي امرأة تأخذ شيئا من ما تقصده المرأة من الزوج. فنقول في هذه المسألة إنها لو اشترطت الطلاق الأولى أو طلاق الضرة فنقول الشرط باطل، لكن لو اشترطت أن لا يتزوج عليها فالشرط صحيح. وفائدة الشرط كما ذكر المؤلف أنه يثبت لها حق الفسخ لو لم يفي الزوج بهذا الشرط. قال المؤلف فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي لما تقدم، ولأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بفواته كشرط الرهن إلى آخره. فإذا نقول فائدة الشرط أن يثبت حق الفسخ لها، فإذا شرطت شرطا ولم يفي بهذا الشرط فيثبت لها حق الرجوع والفسخ عن هذا النكاح، ولا يسقط الفسخ يعني حقها في الفسخ إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم، يعني مع علمها بعدم وفائه لها بما شرطت عليه، يعني إذا أنها بقول رضيت قال شرطت عليه مثلا شرطا معينا ثم بعد ذلك قالت أنا سمحت على هذا الشرط ورضيت عن هذا الشرط ورجعت عن هذا الشرط، فإذا كان بقول فيسقط حقها، أو بفعل تعلم أنه لم يمكنها ومع ذلك يعني لم يقبل بشرطها ولم يفي بشرطها ومع ذلك تمكنه بفعل، فقال أهل العلم إنه يسقط حقها في الفسخ. هذا هو النوع الأول من أنواع الشروط، فذكرنا النوع الأول أو القسم الأول الشروط الصحيحة اللازمة. القسم الثاني الشروط الفاسدة وهي أنواع. القسم الثاني الشروط الفاسدة وهي أنواع. النوع الأول ما يبطل العقد، ما يبطل معه العقد. قال المؤلف ما يبطل النكاح وهو ثلاثة أقسام. الأول الشغار، طبعا تسميته شغار بهذا الاسم يقول أهل العلم هو من الخلو، هو من الخلو يعني الفراغ تقريبا، ومنه قول العرب شغر المكان إذا خلا. تعريفه اصطلاحا قال أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق، وهذا متفق على فساده كما قال المؤلف لا تختلف رواية عن أحمد في فساده. أو يجعل هذه صورة أخرى صور نكاح الشغار، قال أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى، يعني يقول أنا أزوجك أختي على أن تزوجني أختك مثلا، ويجعل هذا التزويج مع شيء مهر قليل جدا هو مهر لها، يعني يجعل قول المؤلف يجعل البضع الذي هو الفرض يجعله مع دراهم معدودة مهرا للأخرى، فنقول إنه هنا محرم ولا يجوز. روي عن عمر والدليل على ذلك عن عدد من الصحابة أنه ما فرق فيه يعني بين المتناكحين. وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وجاء تفسيره في نفس الحديث والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق. وروي عن الأعرج أن العباس بن عبد الله، وهذا حديث يعني عن الصحابة رضي الله عنهم يدل على أن وضع شيء من المهر كما ذكر المؤلف دراهم معدودة وتكون هي مع هذه المرأة يعني كأنها مهر، يعني تكون كأنها مهر للأخرى، فيقول المؤلف إنها لا تؤثر في الحكم. يقول روي عن الأعرج أن العباس بن عبد الله ابن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقا، فكتب معاوية إلى مروان يأمره أن يفرق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول إنه حتى لو وجد مثل هذا ما دام أنه فيه شرط فنقول إنه نكاح شغار، يعني ما دام أنه قال لا أزوجك حتى تزوجني حتى لو جعل بينهما مهرا فنقول إنه نكاح شغار. لكن لو لم يكن هناك شرط بمعنى أن الأول تزوج ابنة الثاني ثم بعد فترة تزوج الثاني ابنة الأول، لم يكن هناك ترتيب، لم يكن هناك شرط بينهما، وبرضى الزوجة في الحالين يعني المرأة والبنت في الحالتين في الجهتين، فنقول النكاح صحيح ولا تأثير هنا لحصول الزواج من الطرفين. النوع الثاني من الأنكحة الفاسدة التي يبطل معها النكاح، قال المؤلف نكاح المحلل، نكاح المحلل أو نكاح التحليل. والنكاح المحلل له صور. الصورة الأولى ذكرها المؤلف أن يتزوجها بشرط، يتزوجها أن يكون هناك اتفاق وشرط، بشرط أنه إذا أحلها طلقها، يعني أنه يتزوجها ويكون هنا بينهما شرط بين الزوج الجديد وبين الشخص المطلق أنه إذا أحلها يعني تزوجها ودخل بها وطئها طلقها بهذا الشرط حتى تحل وترجع للزوج الأول، فهو كما قال المؤلف باطل حرام. وذكر الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، هذا طبعا دليل على تحريمه لأن جاء فيه اللعن، والحديث في الصحيح وهو صحيح، قال الترمذي حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. طبعا جاء في حديث آخر أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بالتيس المستعار، قالوا بلى يا رسول الله، قال هو المحلل، فتشبيهه بهذا الشيء دليل على تحريم هذا الفعل. فإذا نقول الصورة الأولى من صور نكاح التحليل أو النكاح المحلل هو أن يكون بشرط. الصورة الثانية أن ينويه بقلبه ولو لم يكن هناك شرط، يعني يقول شخص أنا سأتزوج هذه المرأة التي طلقت ثلاثا وقصدي من نكاحها أن أحللها لزوجها الأول ولو لم يكن هناك شرط بينهما. فيقول المؤلف وباطل أيضا لعموم الحديث السابق. طبعا ذكر المؤلف دليلا على ذلك أن ابن عمر أن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما تزوجتها أحلها لزوجها ولم يأمرني، فهذا دليل على أنه ليس هناك شرط ولا اتفاق. قال ولم يأمرني ولم يعلم. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لا إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها. قال وإن كنا نعده على رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وهذا دليل على تحريم هذا النكاح، دليل على تحريم هذا النكاح بهذه النية وبهذه الصورة. قال وهذا قول عثمان رضي الله عنه، وجاء رجل إلى ابن عباس فقال إن عمي طلق ذاته ثلاثا أيحلها له رجل؟ فقال من يخادع الله يخدعه. ثم قال المؤلف أو يتفق عليه قبل العقد، أو يتفق عليه قبل العقد ولم يذكره فيه، يعني أنهما اتفقا على أن يكون النكاح نكاح تحليل ولم يذكر في العقد، يعني لم ينص عليه على أنه شرط في العقد، فنقول أنه لا يصح لم يرجع عنه. قال المؤلف لا يصح لم يرجع عنه وينوي حال العقد أنه نكاح رغبة، فإن حصل ذلك صح، يعني يقصد أنه إن حصل أنه نكاح رغبة وصدق لهذه المرأة وليس نكاح تحليل، قال لخلوع النية التحليل وشرطه. فإذا نقول خلاصة الكلام في هذه المسألة أنه إذا كان نكاح رغبة فإن النكاح صحيح ولا تأثير لمسألة أنها طلقت قبل طلاقا ثلاثا، لكن إن كان هناك شرط أو كان اتفاق أو كان هناك نية فنقول إنه نكاح باطل. وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما من يخادع الله يخدعه. النوع الثالث من الأنكحة الفاسدة أو الشروط الفاسدة في النكاح، يعني المؤلف ذكر القسم الثالث من القسم الثاني من الشروط الفاسدة، وذكر له أنواعا، فذكر النكاح أولا النكاح الشغار الذي هو شرط طبعا فيه، وذكر نكاح التحليل، وذكر هنا أيضا النوع الثالث وهو نكاح المتعة. ونكاح المتعة كما ذكر المؤلف له صورتان. قال نكاح المتعة هو أن يتزوجها إلى مدة ويشترط طلاقها في العقد بوقت كذا، وهو باطل، يعني أنه مشترط في العقد أن نكاحها مدة معينة. نكاح المتعة هو الزواج إلى مدة معينة، فإذا نص في العقد على مدة معينة فنقول إن النكاح باطل. قال ذكر مؤلف يعني تحريم ذلك عن جامع من أهل العلم وذكر الأدلة على ذلك، وإن شاء الله تعالى نكمل في الحلقة القادمة ما يتعلق بهذه المسألة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.